إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة كشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، غادي نتكلموا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس المبارك على شروط الأضحية. المسلمون ولله الحمد في هذه الأيام على عتبات العشر المبارك من ذي الحجة وعلى عتبات يوم عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله تبارك وتعالى باعتبار هذه المناسبة غادي نتكلموا الإخوان ديالنا، أصدقاء ديالنا، أحبة ديالنا على بعض أو على جميع الشروط التي ينبغي توفرها في الأضحية، بمعنى هذيك الذبيحة، هذيك الأضحية اللي بغيتي تقرب بها الله عز وجل في يوم النحر في واحد الوقت معين عندها شروط محددة. إلا كاين هاد الشروط في هاد الأضحية، أضحيتك صحيحة. ما معنى صحيحة؟ بمعنى أن الذمة ديالك تبرأ، لا يحق لفقيه ولا لغيره يقول لك خصك تعاود الأضحية ديالك. هذا هو المعنى الصحة، بمعنى أن الذمة ديالك برئت، صليتي الصلاة، جبتي الشروط والأركان، نقول هذه صلاة صحيحة. أما القبول فهو عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى وعد أن يتقبل من عباده المتقين. الشرط الأول من شروط الأضحية يتكلم عليه العلماء هو شرط النية، بمعنى أن الإنسان عندما يذبح هذه الأضحية ينوي بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأداء شعيرة عيد الأضحى اللي هي الذبيحة التي تذبح في وقت الضحى من عيد الأضحى. والنية الفائدة ديالها أنك تفرق لنا بين العبادات والعادات. كان بعض الذبائح تذبحهم من باب العادة، مباحة يوميا كي تذبح الآلاف من الأغنام والأبقار والمعز، هذه ذبائح مباحة، الإنسان لا يعاقب ولا يؤجر عليها. وهناك ذبائح نذبحها بنية التعبد لله عز وجل، نبتغي بها الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، تنأكل وتنشرب، ولكن هذا الأكل والشرب ماشي هو المقصود، المقصود الأول هو التعبد. مثال الذبيحة التي نذبحها في العقيقة في السبوع، مثال الذبيحة التي نذبحها في النذر إلا نذرنا شي حاجة وتحققات، ومثالها الذبيحة التي نذبحها في عيد الأضحى إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام واتباع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد الإنسان تكون عنده هذه النية، يستحضر أنه يعبد الله عز وجل ويكون عنده الإخلاص، يعني ما يكونش القصد هو أن الناس يقولوا راه جابك بش كبير، ماشي القصد هو أنه أن الولاد يفرحوا ولا مولات الدار مثلا تفرح، هذه مقاصد تبعية ماشي أصلية. الأصل هو أنك بديت تعبد الله عز وجل، ومن المنافع تاع هذه العباده انه غيفرحوا الوليدات وغتفرح المراه وغادي يجيو الامور الاخرى، لكن انت النيه ديالك والهمه اللي عندك هي التقرب الى الله تبارك وتعالى والحرص على نيل رضاه سبحانه وتعالى. لابد تكون عندك الاخلاص. تيقول الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، اي معنى انك تصلي لله ما عندكش الحق، وحرام عليك تصلي لشي واحد اخر، تصلي لله تبارك وتعالى وتذبح الذبائح التعبديه لله عز وجل. العقيقات تذبح لله تبارك وتعالى، ماشي باش الجن ما يضربوش الدري، ولا ماشي باش الناس ما يقولوش راه ما ذبحش على ولده. كذلك الأضحية تفعل طاعة لله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بمعنى أن الإنسان فاش كيكون عنده الإخلاص في الأضحية، تتكون هذيك الأضحية أضحية مباركة بعد من الرياء. الرياء تذبح الذبيحة باش يشوفوك الناس، آه عندها القرون كبار، ولا أنا شريت بسبعين بغيتي تبان، يعني الفحان كتفح على الناس أنك شريتي بواحد الثمن كبير، ماشي كتشري بواحد الثمن تقربا إلى الله، لا غير باش يقولوا الناس فلان راه شرب 80، فلان شرب 75، ونجيبوه في الهندا ونديروا الجوقة ونجيبوا الحنة ونجيبوا الملحة ونزغرتوا باش يشوفونا الناس. القصد هو الرياء، من راء الله به ومن سمع الله به، صافي راه شافوك الناس الأجر ما كاينش، قالوا الناس شريتي ب80 مزيان ولكن الأجر راه أنت ما بغيتيش، لأن أنت ما كنتيش كتقصد وجه الله تبارك وتعالى من هذيك الأضحية. أيضا فاش تيكون الإخلاص تيمشي، إذا مشى الرياء تيمشي الشرك، يعني بعض الناس تيذبح بعض الذبائح تقربا لغير الله تبارك وتعالى، كما تيدير واحد العدد ديال الناس تيكون عنده شي ابتلاء، تيكون عنده شي مرض، تتكون عنده شي حاجة بغي يحققها، شي رجاء بغي يحصل له، تيقولوا لي راه كاين واحد الولي، انا ما بغيتش نذكر السميات حيت ما عندناش حنا مشكل مع الاسماء، ما عندناش مشكل مع دوك الصالحين، لا حنا مشكل عندنا مشكل مع الفعل ديال الناس. ما دوك الصالحين اللي كان صالح طلبوا الله تبارك وتعالى يجمعنا معاه في الجنه، واللي كان طالح وكان من المسلمين طلبوا الله تبارك وتعالى يغفر له ويتوب عليه. حنا ما عندناش مشكل مع الشخص هذاك الضريح وهذاك الولي الصالح وذاك الشخص بدلا، حنا عندنا مشكل مع الفعل ديال الناس. الناس اللي كيمشيو عند ذاك الصالح وعندك القبر وتيدي واحد الذبيحه تيذبحوها باش هذاك القبر ولا ذاك الميت يقضي لهم الغرض، هنا فين كاين الاشكال. لذلك الامام مسلم رحمه الله في كتاب الاضاحي صحيح مسلم اخر حديث بعد ما تكلم على الاضحيه الاحاديث الاضحيه والشروط ديالها والصفات ديالها وكذا، اخر حديث هو حديث ذكر الامام مسلم في الصحيح ديالو عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. إذن هنا الإمام مسلم كيجيب لنا في كتاب الأضاحي هذا الحديث باش يذكرنا بوجوب الإخلاص. إحنا ماشي بينا نذبحوا الذبيحة باش نتقربوا للجن، ولا باش هاد الولي يعطيني الولاد، ولا باش هاد الضريح يشافيني، هذه كلها أمور من الشركيات التي لا ينبغي ولا تليق. تتلقى الإنسان في الأمور ديال الشرك عنده الإخلاص، تيقول لي راه كاين شي قبر إلا مشيتي له وديتي الذبيحة غتبرى، تتلقى تيشري الذبيحة من أحسن ما يكون وتيعطي فيها الثمن اللي هو كبير، ويسافر ويركب في السياره ويمشي في الصباح بكري ولا يمشي بالليل، ويمشي عند هذاك الضريح وفيه شي رجاء وشي خوف وشي محبه وشي توكل، وتيذبح هذيك الذبيحه ومرتاح. هذا عنده اخلاص في الشرك بالله تبارك وتعالى. انت ايها المسلم اللي بغي ان يكون عندك اخلاص في طاعه الله تبارك وتعالى، تمشي للرحبه وتجيب هذيك البهيمه وتعطيها للمال الحلال وتجيبها وتذبحها وانت عندك يقين بان الله تبارك وتعالى يحب هذا الفعل، وبان الله تبارك وتعالى سيجازيك على هذه الشعيره الجزاء العظيم يوم لقاء الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا لعن الله من ذبح لغير الله، كل واحد ذبح شي ذبيحه لشي قبر ولا لشي شجره ولا لشي حجره ولا لشي ولي ولا لشي جني تيتقرب ليه خايف منه ولا كيترجى منه شي حاجه، هذا ملعون. ما معنى ملعون؟ مطرود من رحمه الله، خارج التغطيه، بعيد على الرحمه ديال الله تبارك وتعالى، يتبرأ منه الله تبارك وتعالى يوم القيامه. اذا لابد يكون عندنا الاخلاص في الاضحيه. الاضحيه راه عباده ماشي عاده، ماشي باش الناس يقولوا ولا الناس ما يقولوش ولا الولاد يفرحوا ولا المراه ما تقلقش، هذه كلشي امور ما تتهمش، ماشي هي الاصل. الاصل اننا نضحي بهذه الاضحيه احياء لسنه ابينا ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام الله تبارك وتعالى أمره باش يذبح الولد ديالو، الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن يذبح ولده، والعلماء اختلفوا في الذبيح واش هو إسماعيل ولا إسحاق، وقد قص الله علينا هذه القصة في سورة الصافات. فلما بلغ معه السعي إبراهيم عليه السلام ما كانوش عنده الأولاد حتى كبر في العمر حتى بلغ واحد السن كبيرة عاد الله تبارك وتعالى أعطاه إسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي يلا هذاك الوليد بدا كيتمشى يلا بدا كيتعلق به وتيخرج معاه وتيدخل هو وياه وتيهضر هو وياه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك جاء الأمر ديال الله تبارك وتعالى باش إبراهيم يذبح الولد ديالو شوفوا هذا التكليف شحال صعيب وهذا الابتلاء شحال صعيب الله تبارك وتعالى الآن ما بغيناش نذبحوا ولادنا بغينا نحيوهم بالسنة ونحيوهم بالأخلاق ونحيوهم بالعلم ونحيوهم بالقرآن لكن مع الأسف كم من واحد الآن ذبح ولاده لكي يكل ولاده الحرام أنا ذبحهم بلا موس لكي يعلم ولاده الكذب والشعوذة والدجل وكي يوظفهم في معصية الله تبارك وتعالى ذبحهم بغير سكين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الأب كيتشامر مع ولده نبي جاء الأمر من الله وكيتشاور مع ولده حوار نقاش بين نبي وولده قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هذا الولد ولد صالح لا يعترض على أوامر الله لا يدفع أباه إلى الحرام لا يدفع أباه إلى معصية الله افعل ما تؤمر داكشي اللي قال لك الله ديرو ديرو احنا راضي الله تبارك وتعالى فلما أسلما إبراهيم والولد ديالو صافي سلموا أمورهم لله تبارك وتعالى ولا عندهم اليقين بأن الشخص يتنفذ أسلما استسلموا هزوا يديهم صافي ما بقاش اعتراض على الله وما كانش أصلا لكن وصلوا واحد المرحلة خصك تذبح الدري وتله للجبين المفسرين يذكرون أن إبراهيم فاش بيذبح ولده نحرو باش ما يشوفش الوجه ديالو باش ما يشوفش الدموع ديالو باش ما يستعصفوش باش ما يبقاش فيه باش على الأقل يخفف من هذاك اللي بشيله وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إبراهيم صديق وذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا عاد جات الأضحية وفيها قال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم هذه هي الشعيرة اللي خلنا نستحضروها ونعرفوا التضحية ديال إبراهيم عليه السلام ونحن على ملته ونحن على ملة إبراهيم عليه السلام إذن لعن الله من ذبح لغير الله ليذبح شي ذبح لغير الله ولا ذبح باش يشوفوه الناس هذا لا أجر له ولا أضحية له الشرط الثاني من شروط الأضحية عند العلماء أن تكون هذه الأضحية من المال الحلال لأن أنت بغيتي تضحي بغيتي تقرب الله تبارك وتعالى لا يليق ولا يعقل ولا يقبل أنك بغيتي تقرب الله تبارك وتعالى بشي حاجة اللي حرمها أنت جايب الفلوس ديال الرشوة جايب الجمر محيد عباد الله المال بالغصب وبالسرقة وبالاحتيال جايب هذاك المال وبغيتي تشري به واحد الذبيحة وبغيتي تقول اللهم هذا منك ولك ما يمكنش انت جايبه فلوس البغاء فلوس الزينه والدعاره يعني هتكتي العرض ديالك ودنستي الشرف ديالك وبتجيبي لوالديك الكبش في العيد علاش من الكبش هذا تقرب الله تبارك وتعالى اللهم هذا منك ولك مش الله تبارك وتعالى يرضى الزينه لان تموت المراه جوعا تموت المراه بالجوع تموت تخرج الروح ديالها أهون عند الله تبارك وتعالى أن تزني زنية واحدة فكيف بمن يعني اتخذت الزنا حرفة ومهنة وتجي نهار العيد تجيب لك بشل الدار والدري اللي قاعدين خذها كتفهم الجمال وتسنى أختهم تجيب لهم الأضحية من العرق ديال الحرام من العرق ديال البغاء ألا بئسة الأضحية ألا بئسة الأضحية لك أنت هي هذه واحد جايب فلوس الريبة يحارب الله ترابي يرابي العام كله وفي الربا السيارة الطوموبيل بالربا الدار بالربا الفراش بالربا الثلاجة بالربا الدفاتر والكتب بالربا حوايجه بالربا حتى الكبش بالربا اللهم هذا منك ولك أعوذ بالله وهكذا إذن كل واحد بيتقرب الله تبارك وتعالى خص يوقف هذا المال اللي بتنشري بهذه الأضحية من أين اكتسبته فين جبت أنا هذه الفلوس إذا اكتسبته من الحلال جيد توكل على الله تبارك وتعالى وقلب على الشروط الأخرى اللي غتجي معنا. كاين هذاك المال عندك حرام، سير توب الله تبارك وتعالى قبل ما تذبح هذيك الأضحية، سير ذبح النفس ديالك، النفس الشيطانية اللي كتأمرك بالسوء، انتصر عليها وتوب الله تبارك وتعالى وجدد التوبة ديالك، ورجع اقرأ سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقرأ سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتأمل في أخلاق الأنبياء وفي دعواتهم، عاد سيرش هذيك الأضحية اللي بغيتي تضحي بها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث أبو هريرة، الله تبارك وتعالى طيب، الله تبارك وتعالى منزع عن العيوب والنقائص، الأسماء دياله غاية في الجمال، والصفات دياله غاية في الحسن، والأفعال دياله كلها زوينة. الله تبارك وتعالى ما عندوش شي فيها الخيب، الأفعال دياله بين العدل والفضل، إما يتعامل معك بالعدل إما يتعامل معك بالفضل، الله تبارك وتعالى ما يتعاملش معك بالظلم. هذه أفعاله، الصفات دياله كلها صفات عليا، والأسماء تاعه كلها أسماء حسنى. إذا الله تبارك وتعالى طيب منزع عن النقائص والعيوب، لا يقبل من عباده، ما يقبل منك أنت وما يقبل منك أنت وما يقبل مني أنا إلا الأعمال الطيبة النقية الطاهرة. بمعنى لا بد أن تقرب الله تبارك وتعالى، لا بد أن نتقرب إليه بالحلال. إما اللي بيشري لك بش من الحرام، من فلوس الرشوة وفلوس الربا وفلوس المخدرات، تتبيع الحشيش وتبيع الكيف وتبيع الفانيج وتبيع المصائب، وجيب لك بش للدار وليك الأم الله يرضي عليك يا ولدي، ما كاين الله ما هذا الرضا، ما غيتزوجش الضلا ديال الدار، ذاك الرضا ما يفوتش الدنيا والو، لأنه ذاك الرضا ما غينفعك شيء، لأن الرضا في طريق المحرمات. ها ولا انت مقابله البغاء والفساد وتجيب الاضحيه؟ لا، اذا الاضحيه خصنا نعزلو، حتى كاع حنا كان عندنا شي نقص في المال ديالنا مخلط، نعزلو المال المصفي اللي هو اللي غنتقدوا به الاضحيه، لانها عباده وقرب الى الله تبارك وتعالى. لان هذا اللي كيجيب المال الحرام وبيعيد به، بحال شي واحد جاب المال نجس وبيغتسل به، واش المال اللي فيه النجاسه غادي يدوش به ويحيد الوسخ؟ ما يمكنش، راه هو اصلا نجس موسخ، تتشوفو تتعيفو تتشمو تتعيفو، هذا هو الماء النجس، تغيرت اللون تاعو الرائحة ديالو الطعم ديالو، ما تقدر تشربو، ما تقدر تشوف فيه، ما تقدر تشمو، فبالأحرى تغتسل به. بحال هكا واحد جايب الحرام وبا يتقرب به الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان حتى وإن كان ماله الحلال قليل فهو أعظم عند الله تبارك وتعالى من المال الحرام الكثير. هنا كنطرح واحد القضية، وهي أن الإنسان ما خصوش يتكلف. الأضحية هي سنة مؤكدة، وبعض العلماء قالوا واجبة، وحتى هذو اللي قالوا واجبة قال لك واجبة على المستطيع، اللي قد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، واحد ضحى به على رزو، وواحد ضحى به على من لم يضحي من أمته. إن الأمة فيها فقراء، فيها ناس ما عندهمش، هادو راه عياد وضحى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم حتى شيء إثم قدام الله. إذا ما تكلفش راسك وما ما تبيعش حوايجك، تلقى الانسان قرب العيد كبير تيخرج الثلاجه يبيعها، ولا مخرج التلفاز، ولا مخرج الموتور ديالو، وكاين شي قطاعات هما تيتسناو غير ليامات العيد، تيقول لك كتكون الغفله، تجيب شي حاجه تبيعها دايره 100,000 كيعطيك فيها 20,000، تيقول لك واضرب همزه هذه، لا ماشي همزه هذيك، هذيك راه مصيبه كارثه. لان الاسلام اش كيعلمنا؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. الإسلام تعلمك التسامح إلا غتبيع، أنت كساب جبتي البهيم بتبيع، بلك السوق البهيم قلنت عندك بزاف، ما تستغلش الفرصة وتطلع على الناس وتشدد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، راه اللي شدد على المسلمين غادي يشدد عليه الله تبارك وتعالى. أنت بغيتي تشري، مشيتي للرحبة لقيتي البهيم كثيرة، ما تشددش على ذاك الكساب، راه مسكين تيعلف وتيضرب تماره وخدام العام كامل، ماشي انت جاي الكبش فيه 2 مترو تقول لي بغيتي 10,000 تبقى تفلى عليه، بغيتي 16,000 وتبقى تضحك عليه. لا، رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، ونفيك التسامح في وقت البيع والتسامح في وقت الشراء. داك الشيء اللي كتبغي تشري به بيع به، كما كتبغي انت تشري حاجه بثمن مزيان ومعتدل، حتى انت بيع الناس بواحد الثمن معتدل. واذا اقتضى مخاصمين انا وياك وقفنا قدام القاضي، الاسلام كيعلمني نقول داك الشيء اللي كاين ما نزيدش عليك، هذا هو التسامح، ولا قدرت نسمح ليك ونتجاوز عليك، هذا هو الدين، هذو هما الاخلاق. ما يكونش انسان تيتشفى من خوتو ويزيد عليهم يكذب عليهم، إذا الإنسان ما خصوش يكلف راسو ويبيع حوايجو وكتلقاه مع الأسف كيدير هذا الشيء غير على قبل الناس. تكلمنا على الإخلاص، راه كون قلنا زعما هو بيحيي ديك الشعيره وبغى ما يدوش العيد وما معيدش وعنده شي حاجه شيطه وباعه، نقولوا لا بأس. لكن انت درتي هذا الشيء غير باش الناس يقولوا راه فلان شرا فلان ما شراش، إذن الكلام ديال الناس ما تنفعش. إذن لا بد تكون الاضحيه من المال الحلال. بالنسبه للموظف الى جا العيد في وسط الشهر ومازال ما تخلصش، ما فيها باس يتسلف. شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره قالوا لا باس من الاستدانه اذا كان عنده وفاء. انت قاد تطرد الفلوس الناس، ما فيها باش تسلف نهار 15 ونهار 20 ونهار واحد في الشهر، تعطي لهم الاضحيه المال ديالو، ما كاين حتى شي اشكال، لكن ما تكلفش راسك. الاسلام ديالنا تيقول فيه الله عز وجل ان هذا، تيقول فيه الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ما تكتش كتلقى الانسان ما تيصليش، تلقى مسخوط الوالدين، نضرب مع با نضرب مع امه قطع الرحم، هي مات العيد تقول لك انا بيت نضحي بشي حاجه سمينه ومزيانه تمشي في سواد وتاكل في سواد وتنظر في سواد. هو انت ما كاينش واحد كينطبق عليه هذا حد قدك. اللي مسخوط الوالدين راه كيمشي في السواد، انت غادي في الظلام. اللي ما تيصليش راه غادي في الظلام. اللي قطع الرحم ديالو غادي في الظلام. اذا الا كنت انت حريص على هذه السنن، حريص على هذه المواصفات في الكبش، خصك تكون حريص على الصلاه اللي هي اهم، تكون حريص على صله الرحم اللي هو اعظم، وتكون حريص على بر الوالدين اللي هو اكبر. ما يكونش عندنا حنا الفهم المقلوب، نديروا بحال دوك المجرمين اللي قتلوا سيدنا الحسين، وجا كيسول ابن عمر قال لي ما حكم الصلاة في دم فيه في ثوب فيه دم البعوض؟ قال لي صليت بواحد القميجة فيها شوية ديال الدم ديال البعوض، واش الصلاة دايجة؟ قال لي انتم ايديكم باقي معمرين بالدم ديال سيدنا الحسين رضي الله عنه وتتسولوا على دم البعوض؟ هكا تتلقى بعض الناس تيسول على شي امور بعيدة وتتلقى مفرط في امور كبيرة. لذلك جا واحد الراجل عند الامام الحسن البصري قال لي اعطيني شي حديث كيتكلم على فضل الصلاه في الصف الاول. قال لي كل من الحلال وصلي في الصف الاخير. شتي لك تصلي حدا الباب ديال الجامع على برا وكتاكل الحلال، راك اعظم عند الله من شي واحد تاكل الحرام وهو اللي كيودن ولا هو اللي كيصلي بالناس. العبره ماشي نقلبوا على الفضائل، حيدوا الاركان هي الاولى عاد نجيو للفضائل. اذا الشرط الاول قلنا الإخلاص في الأضحية، الله يرضي عليكم، هذه راه عبادة ماشي عادة. حيدوا عنا الحنة والملحة والحباق والزغاريد وداك التخربيق، جيب الأضحية حطها في بلاصتها، وصل وقت الذبح صليتي رجع بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك وذبح الأضحية ديالك وكل وسير تصلي الظهر. ما الحنة ونضربوا التعرج وشحال وحنا كنضربوا التعرج، حنا شحال جيت طبعا التعرج حتى تعرجنا حتى الايمان تاعنا والله عرج. نتقدوا مع الله تبارك وتعالى، نفهموا الاضحيه ونتفقوا في هذيك النعمه اللي سخر لنا الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني هو ان تكون من المال الحلال، واللي كياكل الحرام راه ما يرتاحش. واخا تركب الطوموبيل، واخا تشري الدار تبني فيلا تمشي تدوز عطله في الشرق وفي الغرب، راه اللي كياكل الحرام ما عاد يعيش كاع في الدنيا، تيعيش اش من بعد العذاب، ما ترتاحش لا في الدنيا لا في الآخرة. الحرام طريقه لا تؤدي إلا الهلاك. إذا الإنسان يبعد عن الحرام ماشي غير في الأضحية، في كل شيء. ومع الأسف دابا حنا تلقى الإنسان كما قلنا غرق في الربا، غرق في المخدرات، غرق في الشبهات، وتيفكر في المسائل ديال الأضحية. الشرط الثالث هاد الأضحية، هاد البهيمة اللي بغينا نضحيو بها خصها تكون من بهيمة الأنعام. يعني ما لا يجوز لنا نضحيو مثلا ببيبي ولا بالفروج ولا بالقن، ولا نضحيو مثلا بالعود، ولا نضحيو مثلا بالغزال. هاد الاصناف ما خصناش نضحيو بها. الاضحيه العيد كبير الضحيه كتكون بربعه الاصناف، تكون من بهيمه الانعام كما قال الله تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. الانعام هي الغلمي والمعزي والبقري والجمل، الذكور والاناث، فهمنا؟ الذكور اما تذبح كبش ولا خروفه، تذبح عجل ولا بقره، تذبح جمل ولا ناقه، ما كاين حتى شي اشكال. هاد الاصناف الاربعه بوحدها، شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء العلماء اجمعوا على انه الاضحيه لا تجزي الا ما كان من الحسن بن صالح بن حزم. ابن حزم رضي الله عنه من علماء الظاهريه هو اللي كيجوز الأضحية بالطيور وبالبهائم الأخرى. هو قال لك يجوز التضحية بكل البهائم من ذوات الأرباع ومن الطيور. هذا مذهب بن حزم، قال الحاجة اللي حلال ناكلوها راه حلال نضحيو بها، ضحي بالحمام، ضحي بالطاووس، ضحي باللارج، ضحي بال، قال الحاجة اللي حلال تكال، قال الحيوانات اللي حلال ناكلوهم نضحيو بهم على مذهب بن حزم. الجمهور لا، تيقول لك لا، الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وكان واحد الأثر على ابن عباس أنه ضحى بعصفور ولا بيديك، هذا الأثر لا يصح عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن حزم منين جاب هذا الكلام ديال أنه يجوز نضحيو بالطيور ونضحيو بالبهائم الأخرى بحال مثلا الأرانب وبحال الظبي وبحال الغزال وبحال الفرس؟ جابوا من واحد الأثر كيتروا على سيدنا بلال أنه تيقول فيه ما أبالي لو ضحيت بيديك. سيدنا بلال تيقول لك أنا ما عندي سوق، بحال اللي ضحيت بالكبش، بحال اللي ضحيت بالفروج، ولا أن أتصدق على بثمنها على فقير أو معسر أحب إلي من أن أضحي بها. قالك نزل غدوك الفلوس الثمن ديال الأضحية نعطيهم لشياتين ولا شي فقير حسن عندي ما نضحي بهذيك الأضحية. لكن العلماء قالوا بأن الإمام بلال رضي الله عنه قال هذا الكلام حيت شاف بعض الناس كيشددوا في الأضحية، شاف بعض الناس تيكثروا ولا فولات عندهم المباهات والفحان، وهذا كبير وهذا صغير، وحنا شريناه ب70، حنا شريناه بالكيلو، حنا شريناه في هذا السوق، انتم شريتوه في هذاك السوق. فشاف الناس تيكثروا ولا لان المباهات قديمه، من زمن الصحابه بدات المباهات، من زمن الصحابه بدات المباهات. فشاف هاد الناس كثروا هكا، بحال دابا انت مشيتي عند شي خوك لقيتيه مثلا باع الموتور ديالو نهار العيد، قلتي لي اللهم نعيد انا بفروج ولا ندير هذا الشيء درتي، هذا كلام راه صحيح. إلا غنبيع أنا حوايجي باش نشري الأضحية، اللهم نجيب أنا كيلو ديال اللحم وناكلو، راه هذا هو العتة، هادشي اللي قسم الله، هادشي اللي يسر الله تبارك وتعالى. إذن كلام بلال رضي الله عنه يحمل على هذا المحمل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه ضحى بغير الكبش. النبي صلى الله عليه وسلم من نهار تفرد العيد من المدينة فاش بدا عيد الأضحى حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين صلى الله عليه وسلم، واحد عنه وواحد عمن لم يضحي من أمته. الشرط الرابع، هاد الأضحية اللي بينا نضحيو بها خص يكون العمر ديالها موافق للشرع، يعني هاد الكبش اللي بيت نذبح ولا هاد الناقة ولا هاد البقرة ولا هاد الجدي اللي بيت نذبحو، راه كاين واحد السن معين، إلا ما احترمناش هذاك السن اللي في الأضحية راه الأضحية لا تقبل. والعلماء اجمعوا على أن الجذع لا يجوز إلا في الضأن. الإمام ابن عبد البر يقول لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز وكل شيء يضحى به لا يجوز. الإمام ابن عبد البر يقول لك لا أعلم خلافا، العلماء كلهم متفقين، المذاهب كلهم المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف كلهم متفقين على أن سنن الحليب والجذع من المعزي، وسنن الحليب من البقري، وسنن الحليب من الجمل لا تجوز به الأضحية، إنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا. بالنسبة للمعزي خص يكون ثني، بالنسبة للبقري خص يكون ثني، بالنسبه للجمل ولا النقا خصها تكون ثني فما فوق، يكون اما ثني ولا رباعي ولا جامع ولا سداسي فما فوق، كل واحد على حسب داك الشيء اللي تيسر ليه. سنن الحليب جائز في واحد النوع اللي هو الغلمي بوحده، هو اللي جائز ان الانسان يذبح فيه الغلمي، هو يذبح فيه سنن الحليب. اذا بالنسبه اللي بغى يذبح الكبش اللي بغى يذبح الغلمي يجوز ليه يذبح سنن الحليب. سنن الحليب 6 شهور 8 شهور 10 شهور حتى العام، من 6 شهور حتى العام كيتسمى سنن الحليب. في اللغه العربيه كيتسمى جذع، العلماء اختلفوا، قال كاين اللي قال 10 شهور، كاين اللي قال 8، كاين اللي قال 6. لكن جبتي انت واحد الكبش عنده 4 شهور وذبحتيه في عيد الاضحى، هذا الاضحيه غير مقبوله وغير صحيحه باجماع العلماء، لان اقل حاجه هي 6 شهور، هذا بالنسبه للغلمي. بالنسبه للمعزي خص يكون ثني، والثني في المعزي لابد يكون مقفل عام وداخل في العام الثاني. جبتي انت فيك السكر مثلا وبغيتي تذبح جدي، جبتي واحد جدي الله عنده 7 شهور، هذه الاضحيه غير صحيحه باجماع العلماء في جميع المذاهب. لا بدك يكون هذاك الجدي كمل عام الاول وداخل في الثاني، عام وشهر، عام وشهرين، عام وعامين، وانت غادي حتى الفوق على حسب الاختيار ديالك انت. بالنسبه للبقر البقري خص العجل ولا البقرة تكون حتى هي ثني ثني في البقر يكون مكمل عامين وداخل في الثالث. هذا مذهب الجمهور. خص هذيك البقرة ولا هذاك العجل اللي غتذبحو نتوما مثلا بسبعة، لأن يقدر سبعة د العائلات، سبعة د الخوت ولا سبعة د العمام ولا سبعة ديال الجيران يشريو عجل بسبعة تعاونوا عليه، كل واحد يعطي مثلا 40,000 ولا 30,000 ويشريو عجل كاملين ويذبحوه ويقسموه، جائز سبعة د الناس. أكثر من سبعة لا، أربعة جائز، من واحد حتى لسبعة، ثمانية لا. إلا هذاك العجل اللي غتشريو خص يكون ثني. شنو هو ثني؟ مكمل عامين وداخل في العام الثالث عند جمهور العلماء. أيضا الجمل، بين نشريو جمل ولا نشريو ناقة وندبحوها 10 الناس جائز، 11 لا، من واحد حتى 10 جائز يشري واحد الجمل ولا واحد الناقة ويذبحوها، لكن هذيك الناقة ستكون مكملة 3 سنين وداخلة في العام الرابع، تكون داخلة في العام الرابع. الدليل على أن الجذع سن الحليب من الأصناف الأخرى لا يجوز هو حديث أبو بردة بن نيار، هذا صحابي جليل ذبح واحد الكبش كان عنده سن الحليب لحق نصلة، من بين العيلة اللي جابوا العلماء أنه كان عنده شي جيران يتامى جيعانين ثم يكلوا، ذبح ديك الذبيحة قبل الصلاة حتى هما ياكلوا مشى هو يصلي. فاش سول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه هذيك الأضحية عندك راه ما مقبولاش، لأن غيجي معنا أن من الشروط أنك تذبحها بعد الصلاة، اللي ذبح قبل الصلاة راه ما عيدش. قال لي يا رسول الله، أبو بردة بن نيار قال لي راه عندي واحد الجذع من المعيز، الجذع قلنا احنا وسن الحليب، قال لي ضحي به ولا يجزئ عن أحد بعدك، قال لي ذبحوا وإني راه ما غاديش يتقبل باقي من شي واحد بعد منك. إذن الرجل الوحيد في العالم في التاريخ الإسلام اللي ذبح سن الحليب ديال المعزي وقبلوا منه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بردة بن نيار، شي واحد آخر بعد منه راه ما غاديش يتقبل منه. لا بد يكون ديك الذبيحة اللي غندبحو تكون ثاني بالنسبة للبقر والإبل والمعز، وإلا كانت يعني جذع بالنسبة للضأن فإنه جائز. وكان واحد الحديث صحيح مسلم تيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله تيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. إلى خدينا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا في النهي باش نذبحوا شي نوع من أنواع البهائم غير المسن، المسن هو الثني، إذا سن الحليب هنا في النهي لا تذبحوا إلا ثنيا. إمتى يجوز لنا نذبحوا سن الحليب؟ إلا أن تعصر عليكم، إلا ما لقيناش ثني في الغلمي عاد نذبحوا سن الحليب في الغلمي. لكن العلماء قالوا بأن هذا الحديث يعني ليس لم يخرج مخرج الوجوب والتحريم، وإنما خرج مخرج الأفضلية، قال لك يفضل الأفضل الإنسان اللي يذبح الطبل الغلمي أنه يأخذ الكبش يكون ثني، لأن اللحم تاعو تيكون لحم معتدل بين الرخاوة، سن الحليب تيكون اللحم تاعو مرخي دغيا تيدوب، تقدر دير جوج كيلو في داك الطاجين وتعرضوا النار تلقى فيه كيلو، يعني كيدوب دغيا لأنه اللحم يعني فيه رخاوة بزاف، وباليوبوسة ديال الرباعي والجامع والسداسي، فذاك اللحم ثني هو تيكون اللحم يعني لحم مزيان ومقاد، تيكون اللحم مناسب للأكل. لكن العلماء قالوا بأن هذا الحديث ليس لم يخرج مخرج التحريم والمنع، وإنما خرج مخرج الإرشاد والندب والاستحباب. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث اللي رواه الإمام أحمد ضحوا بالجذع من الضأن، ضحوا بالجذع من الضأن. الشرط الآخر، الشرط الخامس، أن تكون هذه الأضحية سالمة من العيوب. إذا قلنا الله يرضي عليكم الشرط الأول هو الإخلاص، الله يرضي عليك الأعمال تاع كلها اللي كتعبد بها الله تبارك وتعالى حاول يكون عندك فيها الإخلاص، لأن إلا ما عندك الإخلاص راه ما عندك والو، ما عندك حتى شي حاجة. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية راه شرط في جميع الأعمال، كاين النية راه مزيان ما كاينش راه ما عندك والو. الشرط الثاني قلنا أن تكون من المال الحلال بعد على الحرام، تفرق على الأموال ديال الربا، تفرق على الأموال ديال الخمر والرشاوة، تفرق على الأموال ديال التجارة مش أنت كتبيع الحوايج ديال العلا وديال المسخ، حيد عليك هذاك الشيء، بدا من جديد، بدا صفحة أخرى مع الله تبارك وتعالى، راه قربتي تلقى مع الله عز وجل، تبقاش غرق في هذا الحرام. الشرط الثالث قلنا أن تكون من بهيمة الأنعام، ما نضحيوش لا بالعود ولا بالغزال ولا بالطيور ولا بالأرانب، نضحيو ببهيمة الأنعام، الأصناف الأربعة، المعز والضأن والإبل والبقر. الشرط الرابع يكون عندنا ذاك العمر اللي حددوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الغلمي 6 شهور الفوق، المعزي عام الفوق، البقري عامين الفوق، الجمل 3 سنين الفوق، والبقرة الواحدة يقدر تشاركوا فيها 7، ويقدر يذبحها واحد، ويقدر يذبحها 3، المهم يفوتوا 7، والجمل الواحد ولا النقل الواحدة يقدر تشاركوا فيه 10 عند جماهير العلماء. الشرط الخامس، هاد الذبيحة اللي بغيتي تذبح ما يكونوش فيها العيوب. انت بغيتي تقرب الله تبارك وتعالى، بغيتي تهدي الله تبارك وتعالى، واحد الهدية تلقاها يوم لقاء الله عز وجل، تلقاها في ميزان الحسنات ديالك. بغيتي تهدي هدية لشي واحد عزيز عليك، ما كديريش شي حاجة مهرسة، شي حاجة معوجة، وتجيب ليه مكانة خسرة، ما مقبولاش. وتجيب ليه مكانة مهرسة، ما مقبولاش. تتحاول تعزل واحد الهدية اللي هي مناسبة لهذاك الشخص اللي بغيتي تهديها ليه، واللي بغيتي تقرب ليه، باش تكون بيناتكم المحبة، تهادوا تحبوا. ولله المثل الأعلى، أنت بغيتي تقرب لله تبارك وتعالى، بغيتي تعبد الله عز وجل، بغيتي تحيي سنة إبراهيم عليه السلام، ديك الأضحية اللي بغيتي تذبح ما خصهاش يكونوا فيها عيوب. بعضها ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب. براء بن عازب قال: قلنا يا رسول الله، ماذا يتقى من الضحايا؟ يا رسول الله، اشنا هي العيوب اللي خصنا نردوا ليها البال ما تكونش في هذيك الضحيه اللي غنشريو اللي غنعيدوا بها؟ ها احنا غادي نوريوها لك، احنا غادي نذكروها لك، باش ان شاء الله الا مشيتي للرحبه ترد البال وتقلب وتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيب إن شاء الله شي بهيمة من المال الحلال تكون مباركة عليك وعلى وليداتك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عشنا هي العيوب اللي خصنا تجنبوها يا رسول الله في الأضحية؟ قال لك: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال 4، فسولوه، قال لهم راه 4 العيوب هما اللي خصكم تردوا لهم البال ما يكونوش في الأضحية. ديك الذبيحة اللي بغيتوا تذبحوا 4 العيوب ردوا لهم البال. العيب الأول العرجاء البين عرجها، بهيمة عرجاء، يعني واحد الرجل عندها ما كتمشاش عليها، باين اللي شافات يقول هذه البهيمة راه عرجاء. يكون شوف القيد الضابط، ماشي عرجاء بشويه، غير العرجاء الضابط تاعها ما تقدرش توصل للبهيم، البهيم غاديين ديما كيفوتوها. هذه هي العرجاء البين عرجها. لكن كانت غير شويه كتضرب شويه على واحد الرجل، ولا كتكى عليها، ولا كتعواج عليها، وغاديه مع البهيم في الصف، كترعى مع البهيم وترجع مع البهيم وترجع مع البهيم، هذه ماشي مشكل. العيب الاول تكون البهيمه عرجاء، ما كتقدرش تمشى مع البهيم المشي اللي هو عادي. اما الا كان داك الشيء خفيف راه ما كاينش. العرجاء البين عرجها هذه ما نضحيوش بها. اش غنديروا ليها؟ نذبحوها ناكلوها في غير العيد، ماشي زعما حرام ناكلوها، لا ماشي حرام، هي جائزة التكال، فيها حتى شي إشكال، لكن في العبادة لا، جائزة في الذبح المباح، يدوز العيد ذبحها ولا حتى شي كزاري بيعها وياكلوها الناس ماشي مشكل، لكن الأضحية لا ما تصلحش. والعوراء البين عورها، بهيمة عندها واحد العين ما كتشوفش بها، إلا هزينا هاد العين غطيناها نحرك واحدة عينيها اللي عجبناها هنا ما تتحركش ما تتشوفش، هذه عوراء بين عورها، لكن فيها شوية الحمورية في عينيها، فيها شي نقطة كحلة في عينيها، ولكن تتشوف، هذه ماشي مشكل. شكون هي اللي ما خصهاش نضحيو بها؟ عوراء بين عورها، واحد العين عندها ما كايناش تشوف بها والو. ثالث العيب الثالث اللي خصنا نتجنبوه، المريضه البين مرضها، يعني شي خروف في الضي، تلقاه واكل شي بنو ولا واكل شي مكه، دارت لي على المعده ديالو ولا غنعس، مكسل ما يقدر يتمشى، ما يقدر ياكل، ما يقدر يشرب، ولا شي خروف فيه الجربه، كله فيه الجربه كاع الجلد تاعو، يعني فيه الجربه، ولا شي خروف مجروح شي جرحه خايبه، مجروح شي ضربه خايبه مقطع فيه الدم وتيسير فيه الدم، يعني فيه شي مرضه باينه، ديك الاضحيه كتبان لك ما مقداش، اما مريض واكل شي حاجه، واكل شي بنو ولا واكل شي ميكا ولا واكل شي حديد، دابا البهيمه ما عرفنا كاع اش كياكلوا، المهم كتبان لك في البهيمه مرخيه، البهيمه مفضيه، وإن لم يعني فيه الجربة في الجلد ديالو، ولا فيه شي مرضى في فمه، شي حاجة كتسيل من الفم ديالو باينة معيقة، فمه كيسيل، البهيمة فمها كيسيل بشي حاجة مريضة، فيها شي رائحة منتنة ولا شي لون اللي هو خايب، هذه تنجنبوها. والعجفاء التي لا تنقي بهما ضعيفة والو ما كاين شي كتحط يديك كتلقاها العظام من الجلد للعظم والو ما كاين والو تحسب لها السرسور ديالها بهما خفيفة ما كاين والو عجفاء لا تنقي ما فيها لا شحمة لا مخ غادي نخليوها حتى العام الجاي نعلفوها العام الجاي ونتهلاو فيها وراه غادي تسمان لكن باش نجيب واحد البهيمة شرويطة غير باش نتسماو عيدنا لا لان خصنا نعيدو بالاستطاعة ديالك وبالضوابط ما قديتيش على شي حاجة اللي فيها الشروط راه ما عندك حتى شي حاجة تخاف والو لان الحمد لله الأضحية راه تسقطوا على المعسير اللي ما قدش عليه راه سقط عليه ما عنده حتى شي إثم إذا هذه العيوب الأربعة الله يرضي عليكم نعاودها قلنا العرجاء البين عرجها العوراء البين عورها المريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هاد العيوب إلا كانوا كباين معيقين تفرق على البهيمة سير شوف شي حاجة أخرى قلب مزيان البهيمة ديالك عاد شريها كانوا هاد العيوب باينين عطيهم اتساع ما كانوش كانت شي حاجة خفيفة في عينيها شي حاجة خفيفة في رجليها ماشي إشكال وهاد العيوب الأربعة ذكر ابن عبد البر رحمه الله وغيره زروق شوف شرح الرسالة وغيره أن العلماء أجمعوا على أن هاد العيوب لا تجزئ معها الأضحية وكاين شي عيوب أكثر من هادو العلماء ذكروها بالقياس على هاد العيوب من باب أولى هادو كيسمون العلماء قياس الأولى بمعنى الله تبارك وتعالى إلى حرم علينا تضحية بالبهيمة العرجاء البين عرجها راه البهيمة اللي مقطوع عليها الرجل من باب أولى هذه راه عندها رجلها ولكن عرجها هذه ما هذه البهيمة أخرى كاع ما عندها رجل قطع عليها مثلا جا شي ديب عضها ودى ليها رجل وعتقناها وعشت باقي هكاك بواحد ثلاث رجلين هذه ناكلوها مزيان فيها مشكل ناكلوها لكن الأضحية لا العبادة خصها شروط هذيك ندبحوها في شي حاجة أخرى ما كانت حتى شي إشكال ندخلوا العلماء هنا البهيمة المقطوعة الرجل ودخلوا البهيمة العمياء ماشي عورة عمياء جوج عين ما كاينينش دايرة نضضر قاع الكاس وما كتشوف والو هز انت يديك وشي دير ليها حداها والو كتشوف والو هادي حتى هي ما مقبولاش في الأضحية خاصها تكون البهيمة تكون العينين ديالها ما فيهمش شي عيب اللي هو بين وأيضا أدخلوا البهيمة الجرباء فيها الجرباء ولا فيها شي مرض اللي هو يعني باين معيق ولا البهيمة المجنونة هذا الجنون ديال البهائم ماشي الله بان جنون البقرة كان تقلب هي ما تخربقات قاتت عواج عنق كتلعب عنق ما كتاكل ما ولا كتدور بلاصتها وقع عليها شي مشكل وتخربقات في الدماغ ديالها تخربقات في الجهاز ديالها ما بقاش عندها اعتدال في الهيئة ديالها هذه ايضا لا نضحي بها تقول ابن رشد رحمه الله اجمع ان ما كان من هذه الأربعة خفيفا فلا تأثير له في منع الإجزاء العيوب الأربعة اللي ذكرنا قبيلة إذا كان شي حاجة فيها خفيفة راه ماشي مشكل إذا كان شي حاجة فيها خفيفة راه ماشي إشكال أما إذا كانت مقطوعة على رجليها ولا كانت عمية ولا كان العيوب الأربعة بينها هاد ستة الأمور تفرقوا عليها عرجاء بين عرجها عمية عورة بين عورها عجفة لا تنقي مريضة بين مرضها مقطوعة الرجل ولا عمية لا ترى هاد ستة العيوب الأضحية باطلة نفرض انت مشيتي للعيد كبير جبتي واحد البهيمه وفاش جيتي الظل لقيتيها عمياء هذه ذبحها راه تاكل وتشرب ولكن راه ماشي اضحيه مقبوله عندك استطاعه تجيب شي وحده اخرى وتخلي هذيك حتى لبعد العيد وعطيها شي غزال يبيعها يعني يذبحها ويبيعها الناس بالكيلو راه مزيان ما عندك استطاعه تجيب شي وحده اخرى بغيتي تاكل وتزرد راه كل مع راسك ما كاين حتى شي اشكال لكن الاضحيه راه ما مقبولهاش لانها فيها عيب ايضا من العيوب الوارده في حديث ابن علي بن ابي طالب عند الإمام أحمد أن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقة ولا شرقة هذا الحديث أيضا صححه بعض أهل العلم وهو حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بتشري الضحية أول حاجة شوفها شوفوا ودنيها قلبوا ودنيها مزيان وشوفوا مقطعين وشوفوا ودنيها كاملين وشوف عينها أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة مقابلة مقطعة ودنها من القدام ودنها مقطعة مقرضة المدابرة ودنها مقطعة من الجدر ديال الأذن مقطعة الشرقة والخرقة ودنها مشرطين ولا مقطعين ولا مشققين الودن كاينه لكن الوسط مشقق ومشرط ومقطع. هذه أيضا نتجنبها كراهة عند العلماء. هذا النهي هو للكراهة. والبهيمة إلى بنا نشوف ودنها، الإمام مالك رحمه الله تيقول لنا أن البهيمة إلا كان مقطع لأكثر من الثلث، مثلا هذه هي الودن واحد جوج ثلاثة، هذا هو الطول ديالها، إلا مقطع من هنا وبقى هذا الشيء كل شيء راه جائز تضحي بها، لكن حتى شي اشكال. قطع منها واحد شويه ولا متقوب ليها واحد شويه في ودنها، لكن حتى شي اشكال. لكن الا مقطع عليها اكثر من الثلث ودنها تبارك الله مقطعه حتى لهنا، هذه راه لا تجوز بها الاضحيه. فهمنا اذا الاضحيه بالنسبه للاذن باش وتقول لك شغل شريتها لقيت ودنها متقوبه ماشي مشكل، لقيت ودنها مقطع فيها شويه ماشي مشكل. امتى كتكون الاشكال على وجه الكراهه؟ الا كان مقطوع عليها اكثر من الثلث من الاذن ديالها. ايضا العلماء تكلموا في قضيه الاذن على البهيمه السكاء بالسين والكاف والالف والهمزه. السكاء الهمزه البهيمه السكاء هي البهيمه اللي خلقها الله تبارك وتعالى ما عندهاش الودنين. هاد الودنين ما خارجينش ليها، كاينه بلاصه الودن لا تسمع لكن ودنها ما خارجينش. هذه تجوز التضحيه بها باتفاق العلماء انها كتخلقات، هذه ما عندها حتى شي اشكال. في كاين الاشكال الى تصرف فيها الانسان. اذا العلماء تكلموا على قضيه البهيمه السكاء اللي تخلقات وما عندهاش الودنين، هذه ما فيها اشكال باجماع العلماء. في كاين الاشكال في البهيمه اللي ودنها الانسان تصرف فيهم، الانسان هو اللي تصرف في هذاك الشيء. الانسان حرام عليه يقطع البهيمه ودنها ويشرط لها ودنها، لا يتقب باش يعلمها لا بأس جائز، لكن يقطع عليها ودنها هذا يعني العلماء منعوه ولم يجيزه. إذا إذا كانت ودنها مقطعة أكثر من الثلث راه لا تجوز، كان مقطع عليها أقل من الثلث جائزة، ما عندها كاع الودنين خلقة هذه أيضا جائزة. إذا العلماء تكلموا على البهيمة أو على الضحية إذا كان الفحل، إذا كان البهيمة كانت خصي بمعنى الخصيتين ديالها مجوغين ولا محيدين، الفحل كيحيدوا الخصيتين ديالو ولا تيبشغوهم ليه باش يسمن وباش يغلط، هذا يجوز ايضا الاضحيه به باجماع المسلمين، كما في حديث ابي رافع ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين موجوئين خصيين، بمعنى راه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والا كان سمين راه تيكون افضل من غيره. ايضا العلماء تكلموا على الدابه وعلى البهيمه وعلى الاضحيه اذا كانت جماء، يعني العجل ولا البقرة ولا الكبش أجم ما عندوش القرون ماشي مهرس ليه خلقة الله. طبعا نقول إحنا بالدارجة ديالنا نقول الفرطاس، يعني الكبش ولا العجل ما عندوش القرون، الله تبارك وتعالى خلقه من غير يعني قرون ما عندوش القرون، هذا أيضا العلماء قالوا يجوز التضحية به بالإجماع. تقول ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد أجمع العلماء على أن التضحية بالجماء جائز. إذن هنا غير خذ راحتك، إذا لقيتي شي كبش سمين وفيه الشروط وفيه المواصفات وما كانش عنده القرون خلقة فإنه يجوز التضحية به. أما إلى عنده القرون ومهرسين، عنده القرون ومهرسين، هنا العلماء جابوا واحد التقسيم باش تفهمي لما مشيتي للرحبة ترد البال. قال لك العلماء إلى عنده القرون مهرسين وما فيهم لا دم، ما كيسيلوا بالدم ما كيسيلوا بالماء جائز، في حتى شي اشكال، واخا كاين واحد شويه النقص لكن جائز مقبول ان شاء الله تبارك وتعالى. ليس يعني من لا يشترط ان يكون قرنها غير مكسور، يستحب يكون الكبش اقرن مزيان والقرن ديالو كامل، لكن الا جبتيه وتهرس في الطوموبيل لا طاح لا وقعت شي حاجه ولا لقيتيه فيه مواصفات اخرين لا باس، بشرط ما يكونش ذاك القرن ديالو تيخرج منه الدم ولا تيخرج منه القيح ولا كيخرج منه الماء. الا كان القرن ديالو ناشف ومهرس جائز، سواء تهرس بجوج ولا تهرس واحد فيهم. وقد كان الامام مالك رحمه الله لا يرى بأسا ان يضحي بمكسوره القرن ويراه بمنزله الشاة الجماء. الامام مالك يقول لك بحاله بحال الفرطاس ما كاين حتى شي اشكال، الا اذا كان تيسيل منه الدم هذا كيولي مرض، اذا كان الدم تيسيل منه المنظر تاعو ما مقبولش الخاطر ما كتبغيش الانسان يخليه يبعد عليه ويشري لواحد اخر، وهذاك ماشي غادي يلوحوه حتى بعد الناس تيسمع هذا الفن، راه هذاك غيتستعمل في الاضحيه غيديو الناس للعرس غيديو الناس لشي زرده غيديو الناس للحفله غيدبحوا ما غاديش يضيعوه، لكن في الاضحيه راه ما يصلحش. اذا من العيوب اللي تكلموا عليها العلماء البهيمه الهثماء، شريتي شي بقره لقيتيها طيح لها الفم ديالها لافاشكيري هكا تضحك على بالك فرماشه ما عندهاش سنان ولا شي كبش ما عندوش سنان ولا شي جمل ما عندوش سنان فرماش فمو كل شي طايح واش يجوز نضحيو به ولا لا العلماء عاود جابوا واحد التقسيم قال لك الا كان فمو مريض فيه شي مرضى في اللحم ديالو هي اللي سببت في سقوط الاسنان فهذا لا يضحى به كاين شي مرضى في الفم ديالو اللحم تاع الفم تاعو تغير والسنان كيطيحوا بذاك المرضى يقدر فيه شي مرض في الجلد تاعو ولا في اللحم ديالو تيدي سقوط هذا ما نضحيوش به لكن هذاك الكبش ضرب واحد اخر ولا طاح من الطوموبيل ولا طاح من السطاح ولا تصدم على شي حيط وطاحت ليه واحد السنه ولا جوج ولا ثلاثه هذا راه لا باس بالتضحيه به ولا اشكال فيه عند جميع العلماء لكن تشي اشكال عند جميع العلماء من العيوب الاخرى اللي تكلموا عليها العلماء هنايا البهيمه اللي مقطوعه عليها القزيبه ديالها تلقى واحد الكبش مقاد مزيان القزيبه تاعو مقطوعه العلماء عاود جابوا ذاك المقياس هو الاصل انه ماشي حرام يمكروه لكن الا كان اكثر من ثلث راه مكروه كان قل من ثلث راه لا باس جبنا واحد العجل درناه كلقينا القزيبه تاعو مقطع فيها شويه ما فيه حتى شي اشكال لقينا مقطع الثلث الفوق هذا مكروه تجوز به الاضحيه مع الكراهه عند المالكيه وعند غيرهم من الفقهاء اذا هذه هي العيوب اللي ذكروها اكثر اهل العلم فيما يتعلق بالاضحيه قلنا مقطوعة الذنب وقلنا اللي طيح ليها السنان ديالها وقلنا اللي مهرس ليها القرن ديالها وقلنا اللي مقطوع عليها اللي مقطوع عليها اذنها وقلنا اللي مريضه وقلنا اللي ضعيفه وقلنا اللي ما تتشوفش وقلنا اللي مقطوع عليها رجل وهذيك العيوب كلها ذكرنا فيها ما هو مكروه وفيها ما هو حرام لا تقبل به الاضحيه والافضل لا يرضي عليك الافضل انك ما تزربش حتى تلقى شي حاجه اللي هي سالمه من هذه العيوب الافضل تشوف شي حاجه تكون مقاده الكبش يكون مقاد في سنانه مقاد في القرينات ديالو مقاد في ودنيه مقاد في رجيلاتو اللي قديتي عليه يعني ما يكونش اقل من 6 شهور 6 شهور الفوق وما يكونش ضعيف بزاف على حسب الاستطاعه ديالك تاخذ هذيك الذبيحه وتوكل على الله تبارك وتعالى واجتمع مع ولدك على الذكر لان ايام العيد ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل اجتمع مع ولدك على الاكل والشرب والذكر ديال الله تبارك وتعالى وصليوا وصلوا الرحم ديالكم وافرحوا بهذه الشعائر ديال الاسلام وهذه الشعائر ديال الدين هنا الشرط السادس اللي ذكروا العلماء فيما يتعلق بالاضحيه ان يذبح المسلم اضحيته بعد الصلاه لما ذيك الاضحيه غادي تذبح ما تذبحهاش قبل ما يصليوا الناس لا بد تكون وقت الذبيحه ان يكون بعد صلاه العيد ما تذبحش الاضحيه حتى تصلي صلاه العيد راه اللي يذبح الاضحيه قبل ما يصليوا الناس صلاه العيد اضحيته غير مقبوله عند جميع العلماء جميع المذاهب تيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا إذا أول حاجة كنديروها تنصلي ونرجع من المصلى حتى نذبحوا والأيام ديال الذبح ثلاث أيام نهار العيد وثاني عيد وثالث عيد قبل المغرب إلى غربات الى ود المغرب نهار ثالث عيد ما بقاش العيد الكبير هذا علاش كنقولوه تتلقى شي واحد مثلا خدام في الامن بوليسي ولا خدام في جدارمي ولا خدام عسكري ولا خدام عسس في شي شركه ولا مقابل شي حاجه ما يقدرش نهار العيد يخرج يقدر ولادو ما يذبحوش ثالث عيد ويجي هو عيد معاهم حتى ذاك راه عيد يقدر ثالث عيد ويجي عاد يذبحوا يقدر يتسناو يشريو الاضحيه ديالهم نهار العيد يخليوها يمشيو مثلا يدوزوا النهار مع جداهم ولا مع خالتهم ولا مع كذا حتى الغد ليه جا الاب ديالهم ماشي كل عيد مجموع تجمعوا الناس وهذا كان هذه الفائده باش يعرفوها الناس مساك اللي عندهم بعض الوظائف بحال الطبيب في المستعجلات ولا شي واحد في الامن ولا شي واحد خدام شي خدمه اللي كيعس على المصالح المسلمين راه ما فيها باس الا غيجي النهار الثاني ولا النهار الثالث ويعيدوا معاه وليداته ويعيدوا مجموعين اما يذبح الانسان قبل الصلاه فالاضحيه تاعو غير مقبوله عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فانما ذبح لنفسه راه اللي يذبح الاضحيه قبل ما يصلي راه غير ياكل وشرب اما العيد راه ما عندوش تلقى الانسان دابا السبعه الصباح تيشويه هو في القصبان الناس باقي يلا غادي نمصلى كاين المليح هذا العام تبارك الله اش من مليح كاين المليح راه ديما كاين البهيم راه ديما كاينين الغنم ديما كاين المعاز ديما كاينين البقر ديما كاين ولكن هذه راه عباده راه عندها الوقت ديالها يقدر يقول لك شي واحد انا ما تنص... البلاد عندنا ما كاينش المصلى ما كاينش المصلى بعيد ما كنصليوش العيد في البلاد حنا قلال يلاه كاين واحد 10 ديال الدول ولا 15 حتى الجمعه ما كايناش تنقول لي غتسنى حتى تصلي اقرب صلاه للدار ديالك اقرب بلاصه كاين فيها العيد تيكملوا اتصل بهم ولا سول ولا شوف الوقت عاد ديك الساعات ذبح وضحي فهمنا ولا شي واحد مريض ها المصلى كاين حدا لكن مريض ما قدرش يخرج يصلي صلاه العيد نقول له صبر ترجعوا الناس من المصلى عاد ديك الساعات ذبح ديك الذبيحه اللي عندك. وفي روايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذبحن احد حتى يصلي لا يذبحن احد حتى يصلي. اما علماء المالكيه تيقول لك الانسان ما خصوش يذبح حتى يذبح الامام المذهب ديال الامام مالك وقول عند الامام احمد روايه عند الامام احمد ايضا انه الذبيحه كتكون الى ذبح الامام ذاك الامام اللي صلى بك في المصلى راه من السنه يجيب لك بش ديال المصلى تيكمل الصلاه تيكمل الخطبه كيذبح تما باش الناس يرجعوا راه عرفوا الامام ذبح عاد حنا كندبحوا. بس استدلوا الملكيه لهذا الامر بحديث رواه جابر قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينه فتقدم رجال فنحروا قبل ان ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يعيدوا شي ناس في المدينه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا يذبحوا قبل ما يذبح هو فامرهم ان ينحروا وان يعيدوا. العلماء قال لك هذا الحديث يحمل على النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله خاصة هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يعمل عبادة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم طيب حواد ضحي وقال هو محمول على النهي بحيث قلت تعلموا باش ما يستنى اليوم ذبح هذا العام ذبحه قبل ما يذبح هو إلى سكت يقدر العام جيد ذبحه قبل ما يصلي بحيث قلت يسد عليهم ذاك الباب باش ما يزربوش تأكدوا بأن الناس صلوا العيد وحطي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عادي ذبحوا علاش أن كاين حديث آخر من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه كاين اللي جمع بين دوك جوج أحاديث وقال لك بأن الإمام يصلي في المصلى ويذبح في المصلى راه الناس راجعين راه صلوا والإمام ذبح وهكا تنخدموا الاحاديث كامله. كاين اللي قدم الاحاديث ديال الذبح بعد الصلاه لكثرتها ولعدم وجود الاعتراض عليها كاين اللي قدم الحديث ديال الذبح بعد ذبح الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي مقدم على الاباحه وعلى الحظر النهي او الحظر مقدم على الاباحه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذبح الرجل قبل ان يذبح الامام هذا في المذهب المالكي وروايه عند الامام احمد. ومن ذبح بعد الصلاه ان شاء الله فالراجح انه لا حرج عليه باذن الله تبارك وتعالى. الشرط الاخير من شروط الاضحيه عند المالكيه ايضا هو انه الانسان ما يذبحش الاضحيه ديالو بالليل. المالكيه لا يشرع عندهم ذبح الاضحيه الا بالنهار لان الله تبارك وتعالى قال ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله في أيام قال أيام وما قالش الليالي. فالذبح عند المالكية تبدأ من بعد ذبح الإمام في اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثالث ولا يدخل فيه الليالي فلا يشرع فيها الذبح. وقد قال الشافعي رحمه الله وغيره بجواز الذبح بالنهار وبالليل لأنه لم يثبت فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأفاضل أن يجعلنا وإياكم ممن ينضبطون بالشرع في الأضحية في عيد الفطر في عاشوراء في عرفة في رمضان في الليل في النهار في الصيف وفي الشتاء نكون إن شاء الله حياتنا كلها تكون مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون إن شاء الله في هذا العيد نكون مسلمين مباركين موفقين إن شاء الله تبارك وتعالى ونصلوا الصلاة ديالنا في المصلى ونصلوا الرحم ديالنا ونغتنموا العشر من ذي الحجة نصوموا فيها نكثروا فيها الأعمال الصالحة واللي بيدبح يخلي الأظافر ديالو ويخلي الشعر ديالو حتى يدبح عاد ديك الساعة يحيي الأظافر ديالو الشعر ديالو واللي عنده شي مظلمة عند خوه يردها ليه ونطلبوا الله تبارك وتعالى يفرج الكرب ديال المسلمين في هذا العيد في كل مكان وفي كل زمان. طلب الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. طلب الله تبارك وتعالى يداوم عنا الأفراح والمسرات ويهدي الأبناء ديالنا والأزواج ديالنا. تنقول لكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.